رسول الله يا حبيب الله حبي وفانا أقبل حيانا قد آن الآن وانجاب كسرى وانجاب كسرى وانجاب كسرى وانجاب يا ساقي الندماء بحبك والهان يا ساقي الندماء بحبك والهان نهاية حيران انظر في أمري نهاية حيران انظر في أمري حبي وفان أقبل حيران أذان الآن وانجاب الكسر وانجاب صوب الخضراء أمي زهراء خذ بيدي يا رسول واطرحوني في المدينة عند باب العنبرية هبت من ربوع العامرين.